بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن جزء من آية من الآيات القرآنية، وكما أنها جزء من آية قرآنية فهي أيضا من الآيات الكونية. قال ربنا في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات أي الآيات الكونية التي يرسلها الله جل وعلا بأنواعها من الزلازل والبراكين والخط والمد والرجفة وما إلى ذلك من أنواع الآيات الكونية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يخوف الله بها العباد من أجل أن يرجعوا إليه ومن أجل أن يتوبوا إليه ليتذكروا وليرجعوا وليتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذا مما يبين أن هذه الآيات عبر للمعتبرين وحساب لرب العالمين لعباده. الله عز وجل إذا غضب انتقم. ألم تقرأوا قول الله: فلما آتفونا انتقمنا منهم. ستكون أنواع الانتقامات تارة عظيمة وتارة يسيرة. الله جل وعلا يسأل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الله قادر قادر على أن يزلزل الأرض على أهلها فلا يبقى على ظهرها أحد، ولكن ربنا أرحم بنا من أنفسنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن بحاجة يا عباد الله أن نتذكر ما يحصل لنا في الدنيا ونرزقه في يوم القيامة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إننا بحاجة دائمة إلى التضرع إلى الله وإلى أن نشعر إلى ربنا. فإن ما أصابنا بسبب ذنوبنا، الذنوب سبب النكبات والأزمات والانتقامات والآيات الكونية، كلها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فالتوبة التوبة والبدار البدار بالتوبة إلى الله. فإننا اليوم في دار الدنيا ونحن غدا في الدار الآخرة. خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في مسجد الإيمان بالحديدة في 20 من شهر شعبان 1437 للهجرة، وهي بعنوان: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

ولهذا جاء عند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وجاء عند أبي ابن أبي الدنيا في العقوبات عن صفية بنت أبي عبيد أنه في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه زلزلت المدينة يعني رجفت المدينة حصل فيها زلزال فقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس ما هذا ما أسرعكم إلى الحدث والله لئن حدث هذا مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا وجاء بلفظ لا أقيم بين أظهركم فهذا مما يبين أن هذه الآيات عبر للمعتبرين وحساب من رب العالمين لعباده جاء عن ابن مسعود كما ذكر ابن كثير في تفسيره أن الكوفة رجفت في زمن ابن مسعود رضي الله عنه فقال ابن مسعود يا أيها الناس إن الله جل وعلا يستعذبكم يعني يعاتبكم من أجل أن تعودوا إليه ومن أجل أن تتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى فالله عز وجل إذا غضب انتقم ألم تقرأوا قول الله فلما آسفونا انتقمنا منهم يعني أغضبونا انتقمنا منهم فتكون أنواع الانتقامات تارة عظيمة وتارة يسيرة الله جل وعلا يجعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إن الله قادر على أن يزلزل الأرض على أهلها فلا يبقى على ظهرها أحد ولكن ربنا أرحم بنا من أنفسنا ألم تقرأوا يا معاشر المسلمين قول ربنا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لما نزلت هذه الآية قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال عليه الصلاة والسلام نعوذ بوجهه يعني أن يرسل الله عليكم عذاب من فوقكم كصيحة وغيرها من أنواع العذاب التي حلت في الأمم السابقة ثم قال أو من تحت أرجلكم يعني مثل الزلازل مثل المراكين مثل الخشب فهذه كلها من تحت الأرجل قال أو من تحت أرجلكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعوذ بوجهه استعاذ بالله من هذه الزلازل أو الزلازل والبراكين وأنواع العقوبات التي هي آيات من آيات الله يخوف الله بها العباد يا معاشر المسلمين إنه وإن كان سبب الزلازل ما يسمى بضعف في القشرة الأرضية لكن الذي جعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي شاء أن تكون هذه القشرة الأرضية ضعيفة فيحصل ذلك الاضطراب ويحصل تلك الزلزلة ولا حول ولا قوة إلا بالله تخويف من الله للعباد وإنذار من ربنا لعباده حصل في زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد حصل في زمنه رجفت الأرض يعني تزلزلت فكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البلدان يأمرهم بالصدقة ويقول إن الله جل وعلا يعاتبكم وقرأ قول الله قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. آيات الله كثيرة وعظيمة. لما خسفت الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى الصلاة، يعني قوموا إلى عبادتكم، والجأوا إلى ربكم وتضرعوا إليه. فهذا الذي يريده الله جل وعلا من العباد، مع أن أسبابها كما يقال أن يكون الشمس، أن تكون الأرض بين الشمس والقمر فينكسف القمر، أو يكون القمر بين الأرض والشمس فينكسف الشمس. لكن من الذي أمر ذلك؟ بأن يكون هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين، علينا أن نتضرع إلى ربنا، أن نتضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى. حصل في زمني في عام 654 في المدينة النبوية، في المدينة النبوية، أن رجفت المدينة، ما حول المدينة تزلزل وتحرك وتشققت الأرض وخرجت منها البراكين، حتى تطايرت الحمم في السماء، تطايرت في السماء وذابت الجبال ووصلت إلى الحرة قرب المسجد النبوي، قرب المسجد النبوي. قال الإمام ابن كثير فيما نقل عن أبي شامة أن أهل المدينة جميعا لجأوا إلى الله، لجأوا إلى الله، وذهبوا إلى المسجد النبوي وكفوا عن سماع المعازف وعن ضرب الدبور وعن الملاهي وعن الغناء، حتى فرج الله جل وعلا عنهم. هذا الذي يريده الله جل وعلا من العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإننا ندعو أنفسنا جميعا إلى التوبة إلى الله، التوبة إلى الله، فإن معاصينا كثيرة. ربما يقول قائل: المعاصي في بعض البلدان أكثر من المعاصي عندنا. يا عباد الله، كل واحد منا يرى ذنوبه أخف من ذنوب غيره، ولكن في الحقيقة الله جل وعلا يغار متى تركت حرماته ومتى تعدي على حدوده. فلنتوب إلى الله ولنرجع إلى الله، لعل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يغير من حالنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنه وإن رجفت الأرض أو زلزلت لتلك اللحظات وليست بتلك الشدة، لكن ما أصاب الناس من الخوف والجزع، ما أصاب الناس من الخوف والشدة لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يقول بعضهم: من تلك المناطق التي حصلت فيها تلك الرجفة البسيطة، وأعلن عن رجفة أشد منها في غضون الساعات المقبلة آنذاك في تلك الليلة. قالوا: والله بتنا بشر ليلة، بتنا بشر ليلة، ننتظر متى يسقط علينا سقف البيت، أين نذهب؟ اجتمعنا جميعا في مكان واحد، ابتعدنا عن الأسقف وعن الحجة الشيطان حاولنا أن نستغل جميع السبل، سبل الأمان وطرق السلامة، ومع ذلك ما هدأ لنا بال وما استقر لنا مكان وما غمضت لنا عين تلك الليلة كلها. فكيف يا عباد الله كيف يكون الحال وهذه وجبة بسيطة وربما انتظار بشيء قد يحصل وقد لا يحصل؟ كيف بيوم القيامة؟ كيف بيوم القيامة الذي قال الله جل وعلا فيه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ كيف ذلك اليوم والأرض تتزلزل والخلائق كلهم على ظهرها، الجن والإنس الدواب والبهائم والطيور والحشرات بل والملائكة الكل على ظهر الأرض والأرض تزلزل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف بذلك اليوم العظيم؟ كيف وربنا يقول إذا رجت الأرض رجا، رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا؟ كيف ذلك اليوم والأرض تتشقق وعليها من الثقل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ نحن اليوم في الدنيا لربما نأخذ الحيط والحذر وربما نبتعد عن الأماكن التي تحصل فيها الكوارث. كيف يوم القيامة؟ كيف ذلك اليوم العظيم؟ نحن بحاجة يا عباد الله أن نتذكر، أن نتذكر ما يحصل لنا في الدنيا ونربطه بيوم القيامة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا رأينا شدة الحر الذي نحن نعاني من هذه الأيام نسأل الله أن يرفع عنا وأن يخفف عنا وأن يزيل عنا هذا الحر الشديد. إذا رأينا ذلك ينبغي لنا أن نتذكر حر يوم القيامة. انظر كم تبعد عنا الشمس اليوم، كم تبعد عنا الشمس اليوم، ملايين ملايين الكيلومترات، ومع ذلك انظر ما الذي يصيبنا من شدة الشمس وحرارتها. كيف يوم القيامة إذا كانت الشمس على رؤوس الخلائق قدر ميل، قدر ميل واحد، اليوم الواحد منا يتضايق من العرق. كيف يوم القيامة يوم أن نعرف يعرق العباد فيذهبون في العرق، يذهبون في العرق من الناس من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع، من يلجمه العرق الجامع. في الدنيا ما نستطيع أن نتحمل عرق ساعة. كيف في ذلك اليوم يا عباد الله؟ إننا بحاجة إلى ربط بين ما يحصل لنا في الدنيا وما يكون يوم القيامة، ما يكون يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم. إذا رأينا الخسوف أو الكسوف نتذكر ما يحصل يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. إننا بحاجة دائمة إلى التضرع إلى الله وإلى أن نشأر إلى ربنا. فإنما أصابنا بسبب ذنوبنا، الذنوب سبب النكبات والأزمات والانتقامات والآيات الكونية كلها بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فالتوبة التوبة والبدار البدار بالتوبة إلى الله. فإننا اليوم في دار الدنيا ونحن غدا في الدار الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا في أوطاننا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا الأمن في الأوطان. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اغفر لنا يا ربنا ارحمنا يا إلهنا. نتوب إليك نستغفرك من ذنوبنا نلجأ إليك يا ربنا. فاقبل توباتنا واغسل حوباتنا واجب دعواتنا واسلل سقيمة قلوبنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لنتلكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.